وسمعهم في كلام والله مَا عايزين جواب الرفض ده تاني. احنا سمعنا الله يا عيني الله يا حبيبي جواب الجواب ايوه عمنا كمان اه عشاننا بقى ايوه ايوه اشكف فينا زي ما انت عايز الصبا ده كمان سوهنا كمان كمان في كمان لو يطيعكم في يمين الأبطال. سبحان من وهبك وأعطاك. ولا أن الله أكبر عمنا. ما يهمش تاني ده دي بتاعها شغل كتير قوي. نعم. نعم يا عمنا الله يكرمك. لا يحضر الله ولا تجسسوا السلام عليكم.